نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الألباني. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. الحمد لله طيب. أخوك محمود من الكويت يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك طيب الحمد لله. الحمد لله. شيخ بالنسبة لأخونا عدنان عرعور. نعم. ما تعرف عنه يا شيخ؟ ما علمنا عليه من سوء. يعني هذا ما يشترط ان شاء الله. كيف؟ هذا ما يشترط ان شاء الله. نعم هو كذلك ان شاء الله. وما نزكي على الله احدا. الله يزكيك. الله يحفظك. شيخ.